الحمد لله أمر بالإكرام والإحسان للأقربين والأبعدين من الجيران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والخير والفرقان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبتقواه يجعل الله من كل ضيق مخرجا، ومن كل شدة فرجا، ومن كل عسر يسرا. أيها المسلمون، الروابط بين الناس كثيرة، والصلات التي تصل بعضهم ببعض متعددة، ومتى سارت هذه الروابط على أساس من البر والتقوى والرحمة والمحبة سعد الأفراد وعظمت الأمة وقوي شأنها وهيب جانبها، ومتى أهملت حقوق هذه الروابط وانفصمت عراها شقيت الأمة وهانت وحل بها التفكك والدمار. ومن أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة تلك الروابط وتقويمها وتمكينها وإحاطتها بما يحفظ وجودها ويعلي منارها، لتكون الأمة أسرة واحدة يترابط أفرادها ترابطا لا تنفصم له عروة ولا تنحل له لحمة. ومن تلك الروابط التي دعمها الإسلام وأوصى بمراعاتها وشدد في الإبقاء عليها رابطة الجوار، تلك الرابطة العظيمة التي فرط فيها بعض من بني الأمة فلم يرعوها حق رعايتها أو يؤدوا واجبهم نحوها. إخوة الإيمان، لقد أوصى الإسلام بالجار وأعلى من قدره، وجعل له حرمة مصونة وحقوقا كثيرة، ففي آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والسنة المطهرة مستفيضة ببيان حق الجار والوصاية به، ومن أجل تلك الوصايا كلمة جامعة بالغة تتضمن محاسن الأخلاق وفضائل الأمور: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أخرجاه في الصحيحين. أيها المؤمنون، حقوق الجوار حقوق مقررة لمصلحة الجيران، وروابط الجوار تفصح عن مصالح مادية ومعنوية مقررة للجيران وخاصة بهم، تقابلها بالضرورة التزامات تقع عليهم، فهي في الإسلام حقوق متبادلة للجيران. وحقوق الجار أيها المسلم على وجه التفصيل كثيرة، تعود في أصولها إلى أربعة حقوق: الأول كف الأذى، فلقد جاء الزجر الأكيد والتحذير الشديد في حق أذية الجار بأي نوع من أنواع الأذى المادية والمعنوية، القولية أو الفعلية. ومن ذلك ما أخرجه البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وعند مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وانظر أخي المسلم إلى عظم هذا الأمر فيما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. ولذا فمن محاسن فقه الإسلام ما وقع في المقررات أن الجار ممنوع من التصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره. ومن هذا المنطلق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. ذلكم أن الجار قد تكون له رغبة في الشراء لحاجته إليها فيتضرر بفوتها عليه، أو لأن الجار قد يلحقه ضرر من المشتري لها. الحق الثاني حماية الجار، فمن حقوق الجار علو الهمة في النهوض بمساعدته والدفاع عنه من ضراء تصيبه أو ظلم يقع به، سواء في بدن أو عرض أو مال ونحوه. فذلكم مفخرة من مفاخر العرب الكرام، وخصلة من خصال الإسلام العظام. فالجار الصالح هو من يعنى بشؤون جيرانه فيشاطرهم أفراحهم ويشاركهم أتراحهم، إنا لهم فرح فرح معهم وزاد من أنسهم، وإن أصابهم ترح شاركهم في مشاعرهم وواساهم وخفف عليهم مصابهم. ففي الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الحق الثالث الإحسان إلى الجار، إنه الإحسان المتمثل في وجوه الإحسان المتعددة وفضائل المكارم المتنوعة يصوغها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو قال لجاره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. وقد بلغ حرص الإسلام على الإحسان بالجيران حتى جاء الأمر بتعاهدهم حتى بالطعام. ففي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. بل جاء الوعيد في من يصبح شبعان وجاره جائع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وقد قيل: أهجى بيت تبيتون في المشتى ملأ بطونكم وجارتكم غرثا يبتن خمائصا. ومن الإحسان أيها المؤمن ألا تمنع جارك من الانتفاع بشيء من ملكك فيما لا يؤذيك ولا يضرك. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، متفق عليه. الحق الرابع احتمال أذى الجار، فمن الفضائل والمكارم أن يتغاضى المسلم عن هفوات جيرانه ويتلقى بالصفح كثيرا من زلاتهم وإساءتهم، لا سيما إن صدرت عن غير قصد أو أعقبت باعتذار وندم. فذلك مسلك من مسالك أهل الشيم وصفة من أوصاف أهل الأخلاق والآداب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. إسناده حسن وصححه جمع. ومن صبر على أذى جاره واحتسب ذلك عند الله عز وجل فقد استحق محبة الله وكفايته. ففي الحديث: ثلاثة يحبهم الله، وعد منهم رجلا له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. قال الترمذي: حديث صحيح. ولذا فقه السلف هذا المعنى وطبقوه واقعا عمليا. قال الحسن رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى، بل حسن الجوار الصبر على الأذى. وقال آخر: مروءة الرجل صدق لسانه، واحتمال أثرات جيرانه، وبذل المعروف لأهل زمانه، وكف الأذى عن أباعده وجيرانه. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا تلك الحقوق والواجبات لتنالوا الفضل والأجر. ففي الحديث: ما من مسلم يموت فيشهد له ثلاثة، وفي رواية أربعة أهل بيت، أهل أبيات من جيرانه الأقربين، بخير إلا قال تبارك وتعالى: قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا، وغفرت له ما أعلم. رواه أحمد بإسناد جيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، الإحسان إلى الجار لا يقتصر على المسلم، بل يتعدى حتى غير المسلم، فيعطى حق المجوه من الإحسان والإفضال. ذبح أحد الصحابة شاة فقال لأهله موصيا: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقتصر حقوق الجوار على الأشخاص والأسر فقط، بل وتشمل حقوق الجيران حتى بين الدول المسلمة والمجتمعات المسلمة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. إخوة الإيمان، إن أعظم أنواع الإحسان إلى الجار الواجبة في الإسلام التناصح في الخير، والتعاون على البر، والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوموا بواجبكم نحو ذلك وافيا غير منقوص، وواصلا غير مبخوس، فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، كما صح ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغن فقيرهم واشف مريضهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير، اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير رعاياهم، اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا كريم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.